أراك عظيم الحزم شيمتك النصر وما بك عن دحر العدا في الوغى صبر فهذه رؤوس الغدر ذلت وطأطأت وسيفك مسلول يطيب له البتر فخير بغاة الشر بين حتوفهم أأسر أم الإذعان ذلا أم القبر ألا إنك الأمجاد والعز والعلا ألا إنك الإسعاد والفخر والذخر هنيئا لهذه الأرض سلمان مجدها فلله كل الفضل والحمد والشكر من مثل هذه الأرض في الأرض كلها ورايتها التوحيد والسيف والذكر ومن مثل هذه الأرض طهرا ورفعة لها خدمة البيتين لا ينتهي الفخر ومن مثلها في الأرض مملكة الثرى هي العون للمحتاج والعطف البر ومن مثل هذا الشعر فكرا ومنطقا فيا سيدي سلمان إني أنا الشعر هنيئا لهذه الأرض سلمان فخرها فلله كل الفضل والحمد والشكر ومن مثله صقر الجزيرة في الورى مؤسسها العملاق والعبد الحر حباه إله الناس عزما وحكمة وحكما رشيدا منه يستشرف الفكر وعلمنا عبد العزيز دروسه فمن بحره المعطاء يستجلب الدر ومن بعده سار الكرام بنهجه وبالمفتدى سلمان يستكمل السير هنيئا لهذه الأرض سلمان عزها فلله كل الفضل والحمد والشكر ألا أيها المرجو قدرا وهيبة لك الفصل والإقرار والنهي والأمر ألا أيها المحبوب طبعا وشيمة ففي قلب هذا الشعب يعلى لك القصر هنيئا لهذه الأرض إخلاص شعبها هم الصدق والإيمان والسعد والبشر هنيئا لهذه الأرض تصميم أسدها هم الجد والإنجاز والبذل والوفر هنيئا لهذه الأرض سلمان قلبها فلله كل الفضل والحمد والشكر هنيئا لهذه الأرض أبطال جيشها هم الرعب للأعداء والفتك والذعر هنيئا لهذه الأرض حراس أمنها هم الدرع والإقدام والأمن والستر على انقضى. ألا إنه حي ولو نفد العمر، فسبحان من أعطى الشهيد خلودا.